إن الباطل كان زهوقا. أهوت 360 صنما هباء. ولذلك كان من الخطر العظيم على أهل الإسلام أن يعودوا إلى الجاهلية النكراء. كان أمرا مهولا لأمة الإسلام أن يصيروا على سبب من كان قبلهم. ونبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن القوم؟ إلا هم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر أمته قبل أن يموت ب50 ليال: ألا من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. اتخذوا قبور أنبيائهم، اتخذوا قبور صالحيهم مساجد. ويقول علي ابن أبي طالب رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثه على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها، وفي لفظ: ولا تمثالا إلا سويته. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره إلا خشي أن يتخذ مسجدا. لذلك قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجرة عائشة أم المؤمنين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من دعائه العظيم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وهذه أم حبيبة وأم سلمة لما زارت الحبشة فأتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تخبر عما رأته في الكنيسة من صور جميلة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. شرار الخلق أولئك الذين يبنون القمام الأضرحة، يعظمون القبور، يبنون عليها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاف على أمته أن ترجع الجاهلية، ترجع بثوب وأثواب يسوقها أهل الباطل من كل حدب وصوب، كي تنحاز قلوب أهل الإسلام من نوره، من بهجته، إلى ظلمات وثنية. فذاك عاكف عند قبره، وآخر يطوف به، وثالث متعلق بأستاره، ورابع يبكي بكاء عظيما عند قبره، عند قبره. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر أمته: ألا إني أنهاكم عن ذلك، أن تتخذ القبور مساجد. اليوم انظر اليوم في هذا الزمن الذي تشتد فيه الفتن كقطع الليل المظلم، كيف غزت هذه الوثنية بلاد الإسلام على أثواب الصوفية التراويش؟ إنهم يريدون أن يرجع المسلمون إلى عهد الوثنية. يعظم القبر، قبر صار ميتا، صار أرضا عليهما لا يملك لي السر نفعا ولا ضرا انهم رجعوا بعقولهم ورجعوا بعقائدهم الى ان يصيروا على سنن ابي جهل والى ان يصيروا على سنن ابي لهب والى ان يصيروا الى تلك الاحوال التي حاربها انبياء الله ورسله. قال الله جل في علاه: ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، كانهم لم يقرأوا كلام ربهم، كانهم لم يعلموا سنة نبيهم، يجرون الأمة إلى الكفر. لا تجزي صلاتك ولا صيامك وأنت تصلي عند قبر، تدعوه من دون الله، ترجو نفعه، تسأله تستغيث به وغفته. يا سيدي فلان في مصر، في المغرب العربي، في المشرق، في الجنوب، في السودان، في دول الإسلام، لا تكاد تجد إلا أولئك القوم الضلال الذين جروا الأمة إلى تعظيم القباب والأضرحة. لذلك معاشر المسلمين، إذا قلبت ناظريك آلاف من القباب من المشاهد تقام على القبور. وعجبا إذا دخلت عند هذا القبر الستائر المزخرجة، السرج المضيئة، الأقمشة الغالية، الأبخرة، العطور، إنهم يريدون أن تعبد غير الله، إنهم يريدون أن تزعزع عقيدة التوحيد في قلبك فتدعو ميتا، لذلك يا مسلمون إنما تراه اليوم من نشاط أهل الباطل، من أهل البدع، من محاولة إرجاع القباب والأضرحة، إنها محاولة ملموس. إن دعوة التوحيد التي جاء بها أنبياء الله ورسله، إن دعوة التوحيد تجعل منك قويا. لذلك يا مسلم، هل سألت لماذا وقع الشرك؟ وكيف وقع الشرك؟ وما مبدأ ظهور اسمه؟ قول الله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هل تعلم من هؤلاء الآلهة؟ إنها أسماء لأناس صالحين كانوا يعبدون الله جل في علا، فلما ماتوا عكف الناس عند قبورهم وقالوا نبني عليها تصاوير وتماثيل. كلما رأيناهم ذكرنا العبادة فطال بهم الأمل فنسي العلم فعبدوهم من دون الله. هذه البدايات يصورون لك وليا يعلم الغيب يدري عن الأشياء، يصورون لك الولي قطبا من أقطار يقول للشر كن فيكن. هكذا يعتقدون أن الولي الفلاني الميت الفلاني إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ليس إلا بالله رب العالمين، وهم جعلوها للموتى. يا مسلم، إنهم يعتقدون أن هذا الولي أعظم من رتبة النبي، إن القباب والأضرحة نشأت وقامت في زمن الدولة العبيدية، بني قداح الذي كانت المغرب العربي تظاهروا بالإسلام، ثم بنوا القباب والأضرحة كي يظن الناس أن هؤلاء وراء دين وراء إسلام، فبنوا القباب والأضرحة وأقاموا المولد، مولد علي بن أبي طالب، ومولد الحسن، ومولد الحسين، ثم مولد الخليفة، موالد بدعية على قباب ومشائب وأضرحة. لماذا؟ لأجل أن تزحزح العقائد، لأن الدولة العبيدية دولة باطنية رافضة. ولذلك الشيعة والصوفية ينطلقون من مكان واحد، تعظيم القباب والأضرحة، الموتى تدعو ميتا. الله يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا بي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. انظر يا هؤلاء، الدولة العبيدية الرافضة الباطنية كفار، تظاهروا بالإسلام، ضحكوا على ذقون كثير من المسلمين بالقباب وبالأضرحة من أجل أن يتوبوا عن حقيقة ما هم عليه من الإلحاد والكفر. لذلك انطفى كثير من الحكام في التاريخ ومن الملوك في التاريخ، انتطوا الصوفية مطية لأمراضهم، بل الكفار من اليهود والنصارى ينتطون الصوفية أبدا، ينتطونها مطية لأنهم دراويش. عاكف عند كرم يبكي يطوف يمزق ثيابه يصيح ينعق، لا يدري عن محاربة بالإسلام ولا ما يكيده اليهود والنصارى. الإسلام الذي يريده اليهود والنصارى دراويش الصوفية. أهو يصيح أبدا مشققة ثياب، ويزعمون أن أولي من أولياء الله في صلاة الجمعة ولا الجماعة، بل بعضهم يقول إن فلانا لا يصلي ولا يصوم ولا يحج. لنا قالوا إن التكاليف سقطت عليه، وبعضهم يقول إن الولي لا يحج، إن الولي يحج وهو في مكانه في بلاده يحج ويطوف بالكعبة. إنها أمور يجريها هؤلاء كي تقع أنت في خوف الشرك بالله، وأن تعتقد أن لهم قدرة نفعا ضرا. لذلك يا مسلمون، القباب الأضرحة سبب انتشارها الجهل العظيم بالإسلام بالتوحيد، سبب انتشارها الذين يريدون أن يأكلوا أموال الناس بالباطل، سلمة القبور الذي يحمي قامه يأخذ النذور، يأخذ الذهب، يأخذ الدنانير، يأخذ الدينارات، يأخذ الثياب الفاخرة. إن في كثير من البلدان سلمة القامه له أموال ربما لا يملكها كثير من الأغنياء، لذلك هم يبقون هذه العقائد الوثنية، يبقون على معاشهم وعلى قوتهم. هل تعلم ماذا يجري عند القباب وعند الأضرحة سيما في موالدهم؟ هل تعلم دعاء غير الله: يا سيدي النسوكي، يا سيدة زينب، يا سيدة نفيسة، يا سيدة سكينة، أغيثوني أغيثوني يا إلى ربه ورسوله فأكثروا فيه من الدعاء فقمنا أن يستجاب لكم. الموارد: اختلاط الرجال مع النساء، الدفوف، الآلات الموسيقية، الأناشيد التي فيها القلوب في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن من جودك الدنيا وضلتها ومن علومك علم اللوح والقلم. اسمع اسمع ماذا يقول البوصيري في مدته التي يغزون بها الرؤوس. وإن من جودك الدنيا وضلتها، هذا من جود النبي، ماذا ألقى لربه؟ وإن من علومك علم اللوح والقلم الذي اختص الله به عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى بالرسول. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيام يبعثون. معاشر المسلمين، لا تكن جاهلا، لا تكن درويشا، لا تفقد عقلك ولا وكثير منهم يقع في الشرك الأكبر، يعتقد في الولي أنه يملك نفعا، وإذا مرضت فهو يشفي وهو يعتقد أن سيدي فلان يشفي وفلان يعطيه مالا يقضي دينا وفلان يزوج ابنته. فما أكثر ما ضحكوا على النساء، النساء اللاتي هن في ضعف في دينهن، ان القمامة والأضرحة وتبيع يموت الواحد منهم وفي حال حياته عند الحضرة. هل تعلم الحضرة؟ يقولون حضر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطفئ الأنوار. يا ترى هل الحضرة فعل أبو بكر الصديق؟ يا ترى هل فعلها عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، عثمان، طلحة، الزبير، أمهات المؤمنين؟ خير الناس أرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أيها المسلمون، يجب على كل مسلم أن يتبصر سبيل هؤلاء الصوفية. ينبغي أن يتعرف إلى ماذا يدعون. يدعون كي الشرك الأكبر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يدعون أن تجعل حبا وخوفا، رغبة رهبة، ذلا خشية، خوفا من هذا الميت، الميت الذي لا يملك شيئا، لا حياة ولا موتا ولا نشورا. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. يا أيها المسلمون، إن كثيرا من المسلمين إنما ساروا وراء هؤلاء بأطماع، فعندهم مراتب في الولاية، وربما تصل يوما يسجن أنت على كرسي وهم يرسل الرسول، ويأتي الواحد تلو الواحد يسجد بين يديك. ليس كذبا، ليس تهاويلا، إنما الحقيقة. يأتي الواحد يبكي بين يديك، يتمسع به، يقبل رأسه، كتفيه، ركبتيه، رجليه، قدميه. هذه الصوفية في أبشع صور الكفر. لذلك يجب على كل مسلم أن يتحقق كلام النبي: لا تدعن قبرا مشرفا إلا سويت ولا صورة إلا طمست دماغه، لأنهم يقولون أنه ولي. وفي كثير من الأحوال إنما ولد الشعر من الدجاجلة الجميلة. قال الله جل في علا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما هي صفتهم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. هو يدعو الأولياء، يدعو الأولياء: يا سيدي تسوقي، يا سيدي فلان. هو يطوف بقبر الميت، يتمسع من أكربة الموتى. قال الله: وليطوفوا بالبيت العتيق. يخوفون الناس، الولي يكسرهم، الولي يعقبهم. يأتون عند الساسة والمسؤول يضحكون عليهم. المنامات، الله، رأيت سيدي فلان يقول: سلم على الرئيس فلان. ذكرني، أيوة ذكر باسمي، أيوة باسمي. قال: سلموني. قال: نعم. أعطوا 10,000، 20,000، 100,000، وسعوا المشهد والزاوية، ابن القبة واجعلوها قبتين، أعطوهم. يعيشون على الرؤى الكاذبة والمنامات الكاذبة. هذا قبر نبي، سبحان الله، هذا قبر صحابي تزاجنا، هذا قبر الولي الفلاني. ومن الطرائف المضحكة المبكية أن قبرا كان يعبد من دون الله، يطوفون عليه، يتمسحون بأتربته، يبكون عنده، يستغيثون بالمجد. فجاء أحد اليهود أو النصارى ومعه خريطة، خريطة إلى هذا القبر. قالوا: ماذا لكم؟ ماذا تريدون؟ قالوا: إن جنديا من جنودنا في حرب كذا، هذا موضع قبره. الولي صار نصرانيا، الولي صار يهوديا، يضحكون على أمة الإسلام. فيا لله العجب، بل جعلوا بعض القمامة الأضرحة لحمار الولي. الولي له قبة وحمار له قبة. ضحكوا على المسلمين من أجل أن تعود معالم النصرانية واليهودية. لتتبعن سنن من كان قبلكم. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يا من تتخذ القبر مسجدا، أنت على سنن اليهود، أنت على سنن النصارى. ما قلته أنا، لا، ولا قاله العالم الفلاني، لا، ولا قاله الفقيه الفلاني، لا، قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمة تموت، أمة تموت إذا بقي هؤلاء على كفر وضلال. إنه لن ينقذ هذه الأمة إلا التوحيد، التوحيد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لجابر: أتدري من أجيبك؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة شيئا. ولو كان نبيا، ولو كان نبيا رسولا، ولو كان صحابيا، ولو كان صحابيا، ولو كان عالما، ولو كان عالما. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأل رجل، قال: ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. انظر، انظر إلى التربية النبوية على العقيدة الصحيحة. اليوم قل: وسيدي عبد السلام، وسيدي الشارف، وسيء معجلة. انظر، يحلف بالله كاذبا ولا يقوى أن يحلف بعبد السلام الأسماء، لا يقوى. يكسرني، يحطمني. الولي، الولي عندهم الدرويش، إذا صار وصار يجري، وإذا صار ينقص أعظم ولي. وصل إلى مرتبة من الولاية عظيمة. بعض القبور قبر الفقير أو قبر الولي العريان، قبر الولي العريان. لماذا سمي أو لقب عريانا؟ قالوا في أكثر أحواله يخرج عريانا. ولي، ولي. تريد أن تكون وليا عند الصوفية؟ كن درويشا، كن أخبلا، كن مسدودا، فإنك ستنال من الكرامة كم تضحك كثير من الدجاجلة في هذا البلد. كم قد ضحكوا على أمهات، على آباء، على أبناء، على بنات عند أن أزيحت القبور. وعاد أهل الإسلام إلى حظيرة التوحيد الخالص. ماذا وجدوا في القباب والأضرحة؟ صور لأشخاص، وجدوا سحر، طلاسم، حجابات، وجدوا بلاء، وجدوا عظام موتى من الحيوانات، وجدوا صور لأشخاص تسحر. يا عباد الله، يا مسلمون، الإسلام يعزك لا يذلك. الإسلام تستسلم لله وحده لا شريك له ذلا تعظيما خوفا رجاء، تعيش عزيزا قويا. أما هؤلاء فرب أهل بلادنا على الجبن والخوار، تعجب إليهم. انظر ماذا جرى لفرنسي، كان بتونس أسلم وطلب شيئا من العروب تمويلها، فجاء الفرنسيون يريدون أن يحتلوا القيروان. أنت تعلم ولعلك تعلم أن القيروان كانت منارة عين فيما مضى على ما قد يشو، لكنها كانت منارة عين. جاء الفرنسيون يريدون احتلال القيروان، فجاءوا إلى هذا الإمام الفرنسي الذي قد أسلم يصلي بهم. قالوا يا فلان، اذهب إلى قبة الشيخ الفلان، إلى قبره، اسأله ماذا نفعل. الفرنسيون على عتبة القيروان، لا إلى قبره ورجع. قال لكم سلموا لأقدار الله، سلموا استكينوا. فدخل الفرنسيون القيروان ولم يعترفوا أحد. ذهبت بلاد الإسلام ورآهما الصوفية، ولذلك كثير من الساسة والحكام والأمراء على مر التاريخ اتخذوهم وطية، لأنهم يمثلون الإسلام الميت، يمثلون الإسلام الذي لا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر على سنن النصارى. إذا ضربك على خدك فلتعطيه الخد الآخر. يا معشر المسلمين، لابد أن تتحققوا أنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. انظر إلى الصحب الكرام، انظر إلى حياة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، انظروا كيف عاشوا، كيف عزوا، كيف ملكوا الدنيا بأسرها. اليوم ما بينا؟ ضعفنا، تحكم فينا دول الكفر من اليهود والنصارى، إنهم يسوقوننا سوق الأنعام إلى حتفها. لماذا؟ للمطبلين الذين يطبلون بحمدهم الليل والنهار. كيف تريد أمة تقوم وأعداء الإسلام ينظرون إليه في الموالد ويضربون على الدف ويتضاربون، ينظرون إليهم باختلاط النساء والرجال والمبدع، فواحش وخنا وفجور إليهم وهم يعتقدون أن الولي يخرج يده من القبر ويعطيه ويرد عليه ويكلمه. انظر إليهم، لو قال لهم القائل أن الولي قال هاتوا نساءكم لأتوا بحرماتهم إلى هذا الولي. سبحان الله، أين عقولهم؟ حتى العقل أين هو؟ ولذلك معاشر المسلمين، السنة، التوحيد، تعيش عزيزا قويا، تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو أنهم اجتمعوا أمة ما أصيبي هنا عبد السلام الأسمر، الشارف، بوركينا، وهكذا وهكذا، ويخرجون في الموالد نفوف وطرد دراويش. أمة تريد أن تعود إلى الوثنية الأولى، إلى ما كان عليه الجاهليون. لذلك يا مسلم، واعلم أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، ما بقي عند هؤلاء إلا الماء. الماء بعضهم يتبعهم وهو يعتقد خرافاتهم، لكنها الوجبات وقطعة اللحم الكبيرة، لكنها الأموال التي تجبى إليهم من النذور والأوقاف والعطايا. سيدي فلان يأخذ بقرة ويأخذ جملة، ولو شاء أن يأخذ ولدي وأن يأخذ ابنتي فليأخذ، بل يأخذني أنا أيضا. تراويش، تراويش، النذر عبادة لا تكون إلا لله جل في علا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. إني نذرت لك ما في بطني محضرا. قل له عبد السلام الأسمر غضبان عليه، قل له، قل له ما ينام الليل ولا النهار، ويعطي ماء ويعطي جاه ويعطي كل شيء، يعطي بيته ويعطي سيارته، تجاهزنا. كشفتهم أحوالهم. انظر إليهم اليوم وكيف يأتوا عند شيخ الطريقة يسجد عنده. أسألكم بالله، عرف واحدا التوحيد وهو يسجد عند شيخه ويبكي عند قدميه ويركع ويسجد له. سبحان الله جل في علاه. لذلك أيها المسلمون، إذا رأيت من يدعو إلى القباء، إلى الأضرحة، إلى تشييدها، إلى البناء عليها، الرخام، إلى تزيينها، فهو داعية شر. لو طالت لحيته، لو كبرت إمامته، لو لبس ثوب العلم، كذاب دجال. انظر إليهم اليوم يخرجون على القنوات الفضائية دجاجلة، يدعون إلى التعلق بأولياء. من الذي يدرك أنه ولي؟ ولي لا يصلي، ولي لا يصلي، ولي يعلق التميمة في رقبته. كان بعضهم أظنه كشيرنا أو غيره، كان مجنونا وسخا قذرا، يطوف عليهم احلق رأسك بعدها بدقيقة، احلق رأسك أنت، احلق رأسك أنت. وبعضهم سوني في زمن القذافي، إذا دخل عليه المكتب، إذا دخل عليه المكتب ترتعد فرائصه. هكذا هكذا، أين دعوة التوحيد؟ أيها الخاوي، أين دينك؟ أين عقيدتك؟ الله جل في علا، تركت دعاء، تركت رجاء، تركت تعظيما، لترجع إلى زمن الوثنية الجاهلية. يتآكلون بالدين، يتآكلون بالولاية، يتآكلون بمحبة الأولياء، إنهم على دين الرافضة. في النجف، في النجف، المشاهد، القباب، في بلدان آلاف القبور في المساجد. أولاء وحكام نشروا هذا الشر ودعموه من أموال، كل هذا من أجل أن يسير الناس وراءه فرقوا أمر دينهم. النصارى واليهود في موارد كثيرة يجتمعون مع المسلمين في الأقطار، في دولة مجاورة يحيون الموالد مع دراويش الصوفية. الأقباط يقولون إن الله ثالث ثلاثة، وهؤلاء يقولون الولي هذا هو الله. إذا لم يقولوا بأفواههم فماذا تعتقد أنت؟ في ميت أرزقني أعطني، في ميت تطلب منه النفع والضر. هذا ما كان عليه أبو جهل وأبو لهب وكفار قريش. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، اتخذوا مصائر وشفعاء، قل هم شفعاؤنا عند الله. فيا مسلم، يا مسلم تعلم التوحيد، يا مسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. يا مسلم علم ولدك التوحيد ينشأ قويا. فضاء أوثاء على أحوال هؤلاء المساكين، يهز رأسا ويقفز في الحضرة ويقفز، بعضهم يقفز يقفز. لماذا يقفز؟ قالوا إنها حالة من الولاية، بعد فترة تراه وليا من الأولياء، وبعد فترة تراه يسجد له ويركع له، والنذور والعطايا. أما سدنة القبر الذين يأكلون أموال الناس، لا حيلة إلا بتعظيم القبر، لا بد. لماذا؟ حتى قالوا أن بعض من ينتسب إلى العلم كذبا وزورا آثر أن ينفصل من دور العلم وأن يصير من سدنة القبر. لماذا يا فلان؟ أنت دكتور في العلوم الشرعية. قال لا، سدنة القبر يحصلون أموالا طائلة. فوالغوثاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم لك الحمد أن هديتنا، اللهم لك الحمد أن هديتنا إلى توحيدك. اللهم إنا نسألك يا الله يا ذا الجلال والإكرام أن تطهر بلاد المسلمين من القبائل والأضرحة. اللهم إنا نسألك أن تهدي ضال المسلمين فيتبصر خزعبلة الصوفية الكذبة الدجاجلة الذين يضحكون على أهل الإسلام من أجل حطام فاني. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.